مدد يا رب. الله أكبر. شكينا الشهيدة زينب. الله أكبر. وعواد اليوم. الله يرحمه. ومشاكين اليوم. اليوم. عليك يا باشا صوت النبي حلو. جمال النبي محمد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات زادهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. اللهم صل على حارة النبي فعليك فعليك يا حاج الله الله تعالى عم يا رب يا سيدنا النبي صل على الحبيب الله كله ارحمه يا رب لما نور امره اللهم صل على حارة النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي صلاة النبي اشكر الله عليك يا باشا Yeah. سيدنا محمد رسول الله صلى على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فانتي لحمول يا رب تفضل. اللهم صل عليه ما شاء الله يا رب العالمين. السيده زينب صلى على حبيب النبي عليه كريم الله يا حاج الله يا صلاة النبي. أنت على محمد والله المنصورة النورة والله محمد النبي داود عليه الحمد عليه بنا نور قبر المتوفى آمين يا رب. الله أكبر. الله تعليك صلاة حبيب النبي صلى على حبيب النبي ما شاء الله الله الله الله الله يا حاج جميل يا مولانا. صلى على الحبيب النبي الله عليك يا رب. فرح محمد Oh, سيدنا محمد رسول الله نور على حبيب النبي نور على نور عم الحج عليه صلى على حبيب النبي محمد يا بني الله يا رب حبيب النبي ملك يا رب الله أكبر حبيب النبي إِنَّ اللَّهَ صراط النبي الدوي. موضوع جميل الموضوع عليك. جمال النبي النبي صلى الله عليه يا سيدي وعليك الحمد ما شاء الله ايش اكثر ما يزنزل كده يا رب صلاة النبي Thank you. Thank you.